الله فضيلة الشيخ، هل تلتحق الإمامة وبقية الطاعات بالأذان في حكم أخذ الأجرة على الأذان؟ من حيث الأصل ينبغي أن يتنبه لمسألة مهمة، وهي هناك أمور تسمى بفروض الأعيان وهناك فروض كفاية. فأما فروض الأعيان فلا يجوز أخذ الأجرة عليها إجماعا، كأن يصلي فإن قيامه بالصلاة التي فرض الله عليه فإنه لا يجوز أن يأخذ أجرة على صلاته، ولا يجوز أن يقول الرجل للرجل إن صليت العصر أعطيك 100 على أنها أجرة على صلاته، هذا بإجماع العلماء. لكن الإشكال أن العلماء رحمهم الله قالوا الإمامة والفتوى والقضاء والتعليم إذا كان الشخص يشغل عن كسبه ولا يستطيع أن يجد وسيلة لطلب الرزق إذا انشغل بهذه الحقوق يجوز أن يعطى من بيت مال المسلمين. وعلى ذلك العمل عند أهل العلم رحمهم الله والفتوى في سائر العصور والأزمنة. وبناء على ذلك فإنه يجوز أن يأخذ على تعليمه وكذلك على قضائه وفتواه من بيت مال المسلمين إذا كان يشغله عن الكسب، وكذلك كانت سنة، وذلك هو سنة الخلفاء الراشدين، حتى كما قال عمر رضي الله عنه: إني نزلت نفسي من بيت مال المسلمين كمنزلة ولي اليتيم، إذا استغنى تعفف وإذا لم يستغني أكل بالمعروف. فعلى هذا إذا كان عمله بالقضاء وتعليمه وتدريسه لا يستطيع معه الكسب ولا يجد بديلا طيبا يعفه عن ذلك المال فإنه يجوز له أخذ الأجرة، والله تعالى أعلم.